الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في قطاع الأجهزة الحديثة والسيارات يشتري المستهلك آلة أو سيارة يجد تبعا لها دليلا على طريقة تشغيلها وإيقافها والخلل إذا حدث فيها ماذا يحدث، وما على المستهلك وما على الشركة المنتجة إلا الإذعان والتسليم بلا معارضة ولا جدال ولا مراء. كذلك في عالم الطب، يذهب الواحد منا مريضا إلى طبيبه ليكتب له الوصفة الطبية ويعطيه الدواء، ويذهب إلى المكان المختص لبيع الدواء فيأخذه وفق الجرعة التي وصفها الطبيب، كل عدة ساعات، مرتين في اليوم، مرة واحدة، عدة مرات. أما النشرة التفصيلية يختص بها المتخصصون في المسألة، وما على الشركة المنتجة أو الطبيب أو المستهلك إلا الإذعان والتسليم بلا معارضة ولا جدال ولا مراء. لماذا؟ لأنني أقول في نفسي هذا طبيب درس في مدارس الطب المعتمدة ورخصت له الدولة هذا الأمر، هذا المنتج في يعني مواصفات وقياسات ومعايير عالمية ودولية لإنتاج هذا الجهاز أو هذه السيارة، ولا بد أنهم أعلم يعني بهذا الجهاز أو بتلك السيارة أو بهذا الدواء أو بهذه الوصفة مني، فلذلك لا أجادل. ولله المثل الأعلى، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وأوجده في هذا الكون. عندما تذهب أنت إلى معرض السيارات أو مكان بيع الأجهزة، يقف المتخصص في التسويق فاهما التفاصيل ويشرح لك، ثم يسلمك الشيء المستغل. يعني لا يأتي معي المهندس إلى بيتي ليجلس ليل نهار كي يريني كيف أشغل الجهاز أو كيف أسير بالسيارة أو يركب بجواري لمدة 10 سنوات كي يطمئن أنني كيف أسير بالسيارة. ولله المثل الأعلى، الله خلق العبد وأنزل كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو دليل تشغيل هذا العبد في هذه الدنيا لصلاح حاله ومآله في معاشه ومعاده. وأرسل متخصصا فاهما قدوة إماما يشرح لنا تفاصيل هذا الكتاب في سلوكه صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله. مكث بيننا 23 عاما، 13 سنة مكة و10 سنوات بالمدينة، وتركنا كما قال على المحجة البيضاء، تركتكم على المحجة البيضاء أي الطريق الواضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اهتم القرآن، هذا الدليل الذي لو سار الإنسان وفق منهجه لوصل. اهتم جدا بالجانب النفسي والانفعالات النفسية التي تعترض إنسان منذ صغره. وأيما إنسان نشأ في بيئتين، بيئة متوازنة من أسرة متكاملة، وبيئة دينية من تعليم منهج القرآن في التربية وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في السلوك، يكبر هذا الإنسان أو هذه المرأة أقرب إلى الشخصية المتوازنة أكثر من غيره. كيف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الهموم كلها التي تأتينا في دعاء واحد، يستعيذ بالله من أمور ثمانية: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. لماذا هذه الثمانية؟ هذه الثمانية التي تواكب الإنسان في حياته كلها. تعال إلى الهم، ماذا يقول حكيمنا العربي؟ يقول صاحب الصدر المنشرح: يعني يا صاحب الهم، الإنسان إذا صاحب الهم يعني اغتم، والإنسان لا يجب أن يصاحب الهم، لا، الإنسان من الواجب أن يلقي الهم خلف ظهره. فمثلا مثال بسيط: منعت من شيء أنت تحبه، كنت تتمنى وظيفة معينة، مبلغ معين، تتبوأ مكانة معينة، أن يشكر الناس فيك، أن يحمدك الناس، أن تجد ولدا مطيعا ليس كابن نوح وإنما كإسماعيل ابن إبراهيم أو كيوسف ابن يعقوب مثلا، سبحان الله، أو كعبد الله ابن عمر أو ابن عباس مثلا، يعني تتمنى هذا، سبحان الله، ولكن لم تعطى، هل تهتم وتغتم أم بطبيعة أن تحزن؟ لكن اعلم في يقين تعلمناه صغارا من علمائنا، وما زلنا صغارا في العلم نتعلم: المنع من الله إحسان والعطاء من المخلوق حرمان. العطاء من المخلوق حرمان، قريب لك او صاحب سلطة ولك ولاية، حطك في وضعك في منصب، هذا يصير له منة عليك كلما رأيته، تشعر بالانكسار كلما ذكرت انك ترد عليه في كلمة او ترده في كلمة باطل قالها، لانه يا اخي ود هذا ولاني، هذا عينني، هذا ولى ابني وظيفة، هذا اعطى ابنتي كذا، سبحان الله. يعني فالعطاء من المخلوق حرمان يحرمك العزة، لكن المنع من الله احسان. كيف؟ اضرب امثلة ثلاثة، اضرب انت لنفسك وانا اضرب معك واذكرك. حرمت ام الكليم من وليدها بضع ساعات، يأمرها رب العباد ان خفت عليه، او يعني اول ما تشعر بالخوف وتشعر ان مخابرات فرعون تطرق عليك الباب: اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. هذا امر والله لو تمثلته انت كطبيعة امور بشرية، ما هي بشر، هي بشر وام، يعني مهما بلغت من الايمان يا اخي، يعني انت اذا خفت عليه ضميه، احضنيه، خبئيه، اعطيه للجيران، لا، اذا خفت عليه فالقيه في اليم، اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، يلقيه اليم بالساحة، يأخذه عدو لي وعدو له، القرآن لا يدلس عليها والوحي لا يدلس عليها، يعني النهاية محتومة، يأخذه عدو لي، عداوة مركبة، يعني فرعون لا يكره موسى فقط، يكره موسى وقوم موسى وهو عدو لله رب العالمين أولا وآخرا، تخيل، عدو لي وعدو له، سبحان الله. ولكن مع المحنة دائما تلازمها المنحة، المحنة وجه واحد من العملة، الوجه الاخر من المحنة المنحة، يعني العملة لها وجهان، اي عملة معدنية او عملة ورقية في وجه لها وفيها الوجه الاخر، العملة من الناحية محنة: القيه في اليم، اقذفيه في اليم فاقذفيه، اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، وبعدين يلقيه اليم بالساحل، يعني اذا هذه ايه؟ هذه منحة يعني إذن لن يغرق رغم صغره. ولد عنده صبي مولود بس ما سبحان الله العظيم مولود سبحان الله يعني ولدته أمه منذ بضع ساعات. ولذلك نحن لجهلنا باللغة نقول فلان أنجب، لا إلى متى يظل جهلنا باللغة؟ فلان أنجب إذا كبر الولد وصار نجيبا، يعني صار ذو حيثية، ولد ناجح مهندس فالح طبيب سبحان الله له بصمة، أديب له كلام طيب، إنسان مستقيم حافظ كتاب الله، هذا هو النجيب. نقول أنجب عندما نرى نجابة الولد عندما يكبر، هذا هو الذي أنجب. بس لكن هي وضعت سبحان الله أو ولدت، فيصير الوالد والدا وتصير الأم والدة، هذا للولادة سبحان الله. أما أنجب عندما نرى فيه نجابة. المهم أول صورة من صور المنح يلقيه اليم بالساحل، إذا النجاة. وبعدين يأخذه عدو لي وعدو له، نرجع إلى الوجه الآخر من العملة المحنة. ولكن المنحة التي تغطي هذا كله سبحان الله، يعني يلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يبقى إذن المنع من الله إحسان. ما الإحسان هنا؟ هذا الكريم سوف يواجه ثلاث قوى إلى الآن وإلى يوم القيامة سوف تظل بصماتها السيئة في التاريخ كله: الفرعونية الطاغية، القارونية الكانزة، الشعب المتحجر القلب الذي لا يؤمن لنبي، يعني ما إن يعني عبروا البحر ونجاهم رب العباد سبحانه وتعالى والماء ما زال في أقدامهم وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، حنوا إلى عبادة عجل أبيس مرة أخرى الذي كان يعبدونه مع أسيادهم الفراعنة سبحان الله. فهذا يواجه يعني فرعونية طاغية، قارونية كانزة، شعب صلب الرقبة، فلا بد أن يتربى أو يربى تربية خاصة. كيف؟ كيف تبدأ القصة؟ بأمر من الله ووحي من الله لأمه بأن يمنعها للحظات من أن تحتضن وليدها، هذه محنة كبيرة. فالمنع من الله إحسان. كيف تبدأ المنح؟ أولا وقالت لأخته قصي، أي تقصي أثره، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وبعدين يهيئ الله الأسباب، وحرمنا عليه المراضع، إذا بأخته تقول هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، يقول ربنا فرجعناك إلى أمك. ما الذي حدث؟ يحرم عليه المراضع، الولد يبكي يريد أن يرضع سبحان الله، فتأتي الأمر من القصر ملكي بالإتيان بكل المرضعات اللي في المدينة، لكنه يرفضها لأنه محرم عليه تحريم منع من الله عز وجل، لا يقترب، يريد أي ثدي امرأة يرفضه الكريم وهو صغير. حرمنا، لأن تحريم من فوق خلاص، حرمنا عليه المراض، هذه منحة، هذه محنة. لكن المنحة في الجانب الآخر من العملة، ما الذي حدث؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. اللهم قر عيوننا بالإيمان يا رب العالمين، كي تقر ولتعلم أن وعد الله حق. فيقول فرعون أنت امكثي هنا حتى ترضعي هذا الولد الذي لا نعرف أمه. تقول لا، شوف الإنسان لما يكون مع الله يتدلل، يا سلام لما الإنسان يكون له دلال على الله عز وجل سبحان الله. لو أقسم على الله لأبره، أنا لي بيت، لي أسرة، لي زوج، لي أولاد، لا لا أستطيع. قال هاتوا زوجها وهاتوا أبناءها، كل الأسرة تنتقل ويفرض لهم جناح في القصر، ويعني يأكلون ويشربون ويعيشون ويخدمون، وتعطى هذه المرضع وهو لا يعلم أنها أمه، هذه تعطى راتبا وأجرا على رضاعتها. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتوكل على الله حق التوكل كمثل أم موسى ترضع وليدها وتقبض أجرها. يا أخي خليك مع الله، الله سبحانه. وانت تقول هذا نبي يا اخي، والله هذا بشر، هذا عبد لله، وانت عبد لله. والكريم لا يسأل من اعطى ولا كم اعطى. لو كانت الدنيا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تساوي عند الله جناح بعوضة، ما سقى الكافر منها جرعة ماء. سبحان الله. فالمنع من الله إحسان. منع الله احتضان أم موسى لموسى حتى يتربى موسى في قصر فرعون، حتى يعرف لغة القوم، لسان القوم. لغة هذه ليست في القرآن، كلمة لغة ليست في القرآن، هذه لغة، كلمة لغة أو اللغات، اللغة العربية واللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة السامية، اللغات الحية، اللغات الميتة، اللغات المحتضرة، كلها ليست في القرآن، ولم تظهر إلا في القرن الثامن الهجري. القرن الثامن، لكن القرآن يتكلم باللسان. يعني وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. اللسان سواء هو الزائدة التي في الفم التي نتحدث بها، أو لسان الحال. ما هو لسان الحال؟ الذي دعا الخليل إبراهيم ربه واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يعني لا يريد أن يخطب خطبة في الآخرة، ولكن لسان صدق، الذكر الحسن. لسان له لسان صدق يعني الذكر. المهم، فمنع الله عز وجل في البداية أم الكريم أن تحتضن ولدها ليتربى موسى على مدار 30 عاما، ليعرف كيف يفكر الملأ. الملأ له تفكير آخر. دايما الملأ دول حجر العثرة ما بين الشعوب وولي الأمر. دايما الملأ، قال الملأ الذين استكبروا من قول، قال الملأ الذين استكبروا من طول القرآن وعرضه. سبحان الله. هذا الملأ هو الحاجز للأسف الشديد الذي يحجز بين الخير أو الشكاوى أو الآراء أو الأفكار التي تصل إلى الذي يتخذ القرارات. هنا يربى 30 سنة، ثم ينزل القرية أو المدينة على حين غفلة، فوجد الرجلين يقتتلان، هذا مصري قبطي وهذا من بني إسرائيل من شيعته وهذا من عدوه. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. وقلنا إن الوكس الضرب باليد بالقبضة اليد في الصدر، فجاءت الرجل يبدو سكتة قلبية مات فورا، فوكزه موسى فقضى عليه وكان قويا. قال هذا من عمل الشيطان. فورا انظر ماذا الذي حدث بعده. مؤمن آل فرعون يأتي من أقصى المدينة، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. في آية، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. أصبح مش أمسى، لأن الهموم تأتي ليلا، أما الصالحون فلا تأتي الهموم إليهم ليلا لأنهم موصولون بالله رب العالمين. فأصبح في المدينة خائف، الإنسان يخاف بالليل، لكن الصراح لا يريد أن، فخرج منها خائفا يترقب. قال رب نجني من القوم الظالمين. يبقى أصبح الآن في محنة، تأتي المنحة. فلما ذهب وجد البنتين وسقى لهما وتولى إلى الظل، وجاءت إحداهما تمشي على استحياء وذهب فقص عليه القصص، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. منحة، نفس أسلوب المحنة. رب نجيني من القوم الظالمين، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وصل الأمر أن فرعون تبعه ليلحق به هو وجنوده، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا كلا، كيف كلا، إن معي ربي سيهدين. المحنة عندما تحيطها المنحة، فالعطاء من المخلوق حرمان، والمنع من الله إحسان. هذا رجل قد كبر في السن، يعني هو بأمة بأسرها، يترك رضيعا له وزوجه في واد غير ذي زرع، ويتحدث لنا كلاما عجيبا، ويكلم رب العباد بيقين المؤمن الواثق. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. يا الله، أسكنت أين يا إبراهيم؟ الإنسان يسكن ولده في بيت له 4 جدران وسقف ومنافع، ويعني انت تعرف البيت يعني ايه، يعني السكن كيف يكون السكن، او بنفتح كلمة سكن يعني 4 جدران وسقف. اما صحراء يسكن، ليثبت لنا الخليل ان السكن الحقيقي هو سكن القلب الى خالقه. لما يسكن قلبك ان رب العباد هو الرزاق، فلا تخف من الغد، رزقك مضمون ومكفول عند الله. ولذلك لما قالوا يعني لأحد الصالحين لما لا تشاركنا في الحديث، قال والله عندما سأل الملك الموكل بالأرحام رب العباد عز وجل عني وأنا في رحم أمي أشقي أم سعيد، ما عرفت الإجابة، هذا غيب، أنا ما أعرف ماذا قال الله له. سئل هذا السؤال، ملك الأرحام يسأل هذا السؤال، فقير ولا غني، ذكر ولا أنثى، توأم ولا فرد، سبحان الله، شقي أم سعيد، لا أدري ما هي الإجابة، سبحان الله. ثم إذا نودي يوم القيامة يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، لم أعرف الإجابة، أنا لا أعرف ما. أين أكون، الله أعلم. لا يؤمن أو لا يأمن مكر الله إلا كافر أو فاسق أو فاجر، نسأل الله ألا يؤمننا مكره وأن يؤمننا من مكره سبحانه وتعالى. الخليل يحرم من احتضان ولده، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. موسى الكليم منع الله أمه أن تحتضنه صغيرا لكي يكون يعني شيخ أنبياء بني إسرائيل، وهو الوحيد الذي كلمه الله تكليما. وهذا الخليل عليه السلام عندما ينفذ أمر الله عز وجل بأن يترك ولده ثم يأتي ليذبحه وينفذ فيه أيضا أمر رب العباد سبحانه وتعالى ليعلي أمرا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني قانتا لله، لماذا؟ رجاع، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هذا هو المنع الثاني. المنع الثالث عندما يغيب يوسف في باطن الجب. نحن اليوم كأمة في داخل الجب، وسوف يرسل الله لنا سيارة لتنقذنا. لماذا؟ لأن رب العباد رحيم بعباده، الله هو الرحمن الرحيم، نناديه ونصفه كل يوم 34 مرة بهذه الصفة في بداية الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، 17 مرة، سبحان الله، في كل مرة نكررها مرتين، فرب العباد سبحان الله 34 مرة نكرر هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى. والرحمن صيغة فعلان كما قلنا، وصيغة الفعلان تدل على الرحمة الآنية التي تأتي الآن وتنزل علينا الآن، إذا استنطقنا السماء بدعاء مخلص لله بعد أن نطعم حلالا ولا نظلم أحدا ولا نتعدى على حقوق الناس. أحبتي في الله، غاب الكليم يوسف، غاب الصديق يوسف عن حضن أبيه ليسير الأزمة المالية بعد سنوات، عشرات السنين، 30 أو 40 سنة الله أعلم. المهم سبحان الله، إنما العطاء من المخلوق حرمان، وإن المنع من الله إحسان. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو رب العباد، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم والغم والحزن والإحصار اللي هو الضيق، يعني سبحان الله العظيم، هذه منح أيضا من الله. لماذا؟ يقول الله مبتنا على المؤمنين في أحد، فأثابكم غما بغم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتر. يتعجب الإنسان هو يقرأ القرآن ويظل جاهلا به، يعني الغم مثوبة من الله، يعني مش يقول الله فأثابكم غما بغم، يعني فأصابكم غما بغم، أما أثابكم. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يمتحن ويبتلى تنقى فيه الخبائث وتكثر فيه الفضائل، فيرتقي إلى رب العباد سبحانه وتعالى. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. رب العباد يفعل ما يريد، الله يفعل ما يريد، إني فعال. قالت عائشة يا أبتي، أبي بكر هو ينازع، يا أبتي أنا أتي لك بالطبيب؟ قال لقد جاءني. تعجبت عائشة تجلس معه بجوار، قالت وماذا قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. خلاص على وشك الروح تطلع، سبحان الله. فاستعد للقاء رب العباد، حتى إن ابن عبد العزيز رحمه الله خامس الخلفاء سيدنا عمر حفيد ابن الخطاب، لما حضرته الوفاة قال لفاطمة بنت عبد الملك زوجته الكريمة التقية الصالحة وابنة عمه، أبوها خليفة وزوجها خليفة وعمها خليفة وإخوتها ثلاثة من الخلفاء. رغم ذلك سبحان الله أخذ منها المجوهرات والحلي اللي كانت أخذتها أيام أبيها ووضعها في بيت المال، فلما مات قالوا أنعيدها إليك؟ قالت لا، ما كنت أتبرع أو يعني أتطوع بشيء في حياته ثم أخذه بعد مات. قال يا فاطمة أخرجي عني الآن، أخرجي عني الآن، فإني أرى في الحجرة، الغرفة اللي بيموت فيها، وجوها ليست بوجوه إنس ولا وجوه جان، ولكنهم يحبون ذكر الله والريح الطيب. أراد أن ينفرد لحظات، فما يعني رفضت أبت فاطمة أن تترك هذه اللحظات لهذا الرجل. سنتين يعني في خليفة عباسي حكم 46 سنة. قلت وقعت على تاريخ كبير فبحثت في تاريخه، كان اسمه المستنصر بالله، 46 سنة ما ترك بصمة، ما ترك بصمة. قطز حكم مصر سنة، انتصر فيها في عين جالوت سنة واحدة. عمر بن عبد العزيز سنتين، وضع الغلال والقمح على رؤوس الجبال حتى لا يقال ان في زمن عمر جاعت الطيور والجوارح، سبحان الله، وما وجدوا فقيرا ياخذ الزكاة. المهم فلما خرجت فاطمة وضعت اذنها على الباب تسمع ماذا تقول اللحظات الاخيرة في حياة الخليفة العادل. يقول مرحبا بأبي البشر آدم. الله، ده وفد تشريفات جاي يرحب بالروح الشريفة هذه. مرحبا بسيدنا نوح عليه السلام، اهلا بأبي الانبياء ابراهيم، اهلا كريم الله موسى، مرحبا بروح الله عيسى، اهلا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال مرحبا بملك الموت، زائر اتى على موعد، وانا اليه بالاشواق، وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فتحت الباب وجدت روح عمر قد فارقت. انا اعلم ان قلوبكم يعني الله اعلم مدى انصاتكم، هل انتم مشغولون بالدنيا لهذه الدرجه ام ان يعني عندكم شيء من التاثر لهؤلاء الصالحين الذين وصلوا انفسهم بالله سبحانه وتعالى. انا اريد ان اضرب مثلا لك يا صاحب الهم، هل رايت نبيا من الانبياء ما اصابه الهم؟ يا سيدنا نوح 950 سنة، صحيح وما آمن معه إلا قليل، لكن الكارثة أن ولده الذي من صلبه لم يؤمن. ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني بما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لا إله إلا الله. يعني سيدنا نوح كان يأمل أن هذا الهم الكبير يزول بإسلام ابنه، بإيمان ابنه، ولم يؤمن ابنه. هل حبيبنا صلى الله عليه وسلم ألم يصب بالهم؟ ما أسلم من أعمامه إلا اثنان، حمزة والعباس، وعشرة من الأعمام ما دخلوا الإسلام، وعلى رأسهم أبو لهب الذي كان يسير خلف ابن أخيه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الوفود التي تأتي للحج، أنا رسول الله إليكم جميعا، يقول لهم هذا كذاب، هذا ساحر، هذا شاعر، أنا عمه، أنا عبد العزة ابن عبد المطلب، عمه الشقيق، سبحان الله، أخ لأبي. انظر إلى عمك، عندما من يصدق الناس؟ صدقك أنت أن يصدق عمك في قوم يعني يعظمون السن ويعظمون المقامات، سبحان الله. رغم ذلك ألم يكن هذا هما لرسول الله؟ دفن بيديه سبعة من أولاده، ثلاث بنات وأربع أولاد، ما بقي في حياته إلا فاطمة، وأسر إليها قبل موته، أنت أول من يلحق بعد ستة أشهر، لحقت بأبيها في عالم البرزخ رضوان الله عليها وصلى الله وسلم على أبيها. من الأنبياء لم يأته هم؟ سيدنا يونس في بطن الحوت، سيدنا يوسف الذي اختطف ووضع في الجب ثم بيع بثمن بخ ثم دبرت له المكيدة ودخل السجن بضع سنين، سيدنا إبراهيم الذي ابتلي بأن يترك ولده وابتلي جسده بالنيران وقدم ولده للقربان، ورغم ذلك سبحان الله العظيم يعني بنى بيت الرحمن فمدحه رب العباد عز وجل، وإبراهيم الذي وفى. من الأنبياء لم يكذب؟ من الأنبياء سبحان الله هل نحن أشرف من أنبياء الله؟ هل مكانتنا عند الله أعظم من هذه؟ هل الهم أو الغم أو الابتلاء، هل هذا الأمر سبحان الله العظيم يعني في منقصة للإنسان؟ بالعكس، ادعو رب العباد سبحانه وتعالى، فإن لم يستجب لك فاعلم أنه قد استجاب لك، لأنه ربما لو استجاب لك في أمر أنت تحبه ربما يكون فيه هلاكك. من يعرف؟ من يدري؟ سبحان الله، الإنسان لا يدري أين الخير. فيا صاحب الهم كن متوكلا على الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان يكون متوكل، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الحزن صعوبة الأشياء، تصعب عليك هداية ولدك، تصعب عليك أن تسمعك زوجتك، تصعب عليك أن تحقق أمرا ما، يصعب عليك أن تختار عملا معينا تجد فيه نفسك كما تظن، ربما تجد نفسك فتفقدها. أنت لا تدري أين الخير، لا تدري أين. في قصص بني إسرائيل قصصنا عليكم من سنين طويلة قصة الكريم عندما رأى فارسا يترجل من فوق فرسه ويشرب من البئر ويترك كيسا بجوار البئر، فيجد موسى أن في الكيس عدة دنانير، فأعاد تركها واستظل بظل الشجرة. راح الفارس، جاء صبي صغير شرب من البئر وجد الكيس أخذه. بعد هنيهة جاء شيخ كبير يتوكأ على عصا منحني ظهره، شرب من البئر ونام بجوار البئر. عاد الفارس يبحث عن كيس نقوده، ما وجد عند البئر إلا هذا الرجل، فركله برجله استيقظ، أين كيس نقودي؟ قال والله ما رأيت. فأوقفه فوكزه فقضى عليه، ضربوا ضربة وقع الرجل على حجر مات. سيدنا موسى أراد أن يترجم الأحداث الظاهرة، يا ربي اللص قد نجا والمظلوم قد قتل. قال يا موسى أأنت خلقت العباد أم أنا؟ بل أنت يا رب. قال هذا الفارس كان قد اغتصب بدون وجه حق منذ 20 سنة من والد هذا الصبي 100 دينار فأعدناها إلى ولده، وهذا الشيخ الكبير كان قد قتل والد الفارس منذ 30 سنة ولا يدري الفارس من قتل أباه، فاقتص الله من هذه لتلك. أفي كل حدث نأتي بكريم الله موسى ليترجم عن الغيب أم أنك مؤمن؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بالغيب، فالهم والحزن والعجز والكزل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال كلها انفعالات نفسية. إذا اتقى الإنسان ربه وتربى تربية صالحة في بيئة صالحة علم أن الهموم إنما تنزل لصلاح أحواله، فالله سبحانه وتعالى يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. في اللغة العربية كتب الله علينا، المصيبة لا تكتب لي، المرض لا سبحان الله، لكن تكتب لنا. لماذا؟ لأن المرض في مصلحتي، والضنك في مصلحتي، وتأفف الناس مني في مصلحتي، وعدم استماع الناس للعلماء هذا في مصلحة الإنسان. إذن كل شيء في صالح الإنسان، كن مع المكون ولا تكن مع الأكوان، فإن كنت مع المكون كانت الأكوان معك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي. هذا الشاعر الشجاع الذي يقول لنفسه، أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي. هكذا الإنسان مع نفسه، لا ركوبك طائرة يقربك من الموت، ولا سيرك في الأرض يقربك من النجاة، ليس كبر السن يقربك من ملك الموت، وليس المرض العضال يقربك من مرض الموت من ملك الموت، ولكن الأمور ليست على هذا المنوال. يتعجب إخواننا في البشرية من غير المسلمين على هؤلاء الشهداء الذين يستشهدون في الدفاع عن الأرض والمقدسات والعرض والدين. يتعجب أن عندما يعني يموت الشهيد عندنا سبحان الله من المسلمين يعني يهنئهم أهل الإيمان بهذه المكانة، إن الشهيد يشفع 70 في 70 من أهله وجبت لهم النار. سبحان الله 70 من أهله، سبحان الله العظيم. وال يعني قالت أم حارثة يا رسول الله، حارثة التي استشهد معك في المعركة، هل دخل النار فأبكي أم دخل الجنة فأفرح؟ قال يا أم حارثة، لا في رواية يا أم علقمة، لقد أصاب ابنك الفردوس الأعلى. قالت إذن أفرح، إذن أفرح، فرحت لعلمها أن ولدها صار في هذه المكان. يتعجب هؤلاء لماذا؟ لأن الآخر الحياة عنده فرصة واحدة. نحن بفضل الله عز وجل نزرع في الدنيا لنحرث في الآخرة. سبحان الله، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يعني الله يرضى عنكم، لا داعي لأن تقصوا على أبنائكم القصص الخيالي. لا، علي بابا والأربعين حرامي، قصة مش عارف علاء الدين والمصباح السحري، مش عارف مش مع علاء الدين يعني. طب مش معنى مش كوهين والمصباح السحري، هو علاء الدين لازم المهم يعني هذا القصص الخيالي ألف ليلة وليلة. لا يجب أن نقص على الأولاد كما قلت من قبل، بدل الفرسان الثلاثة لألكسندر دوماس، لا نقص على الفرسان الثلاثة في مؤتة. ماذا صنع عبد الله بن أبي رواحة؟ ماذا صنع زيد بن حارثة؟ ماذا صنع جعفر الطيار؟ هؤلاء فرسان ثلاثة نقص عليه سبحان الله قصة صلاح الدين وقطز وشكيب أرسلان وإلب أرسلان، هؤلاء الذين وضعوا بصمات في التاريخ نقص عليهم حتى يستشعر الولد أن له أجدادا صالحين كانوا يعيشون للحق ويموتون من أجل الحق. فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. الشجاع يموت مرة واحدة والجبان يموت ألف مرة. أحبتي في الله، لا تنسوا أن تذكروا أبناءكم بتاريخ أجدادكم من الذين استشهدوا في سبيل الله. والله لقد استقرأت التاريخ فوجدت أن القواد الشجعان أياما حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني رزقوا الشهادة في سبيل الله، والقواد الأشد شجاعة لم يرزقوا الشهادة. يعني خالد بن الوليد لما مات في حمص رضي الله عنه قال والله إن في جسدي 100 ضربة سيف و100 طعنة رمح. سبحان الله، يعني ما في موضع من جسد إلا فيها ضربة سيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي موت البعير فلا نامت أعين الجبناء حتى يقولها أبو بكر تكتب ببداد من نور: احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الآخرة توهب لك الدنيا. أنت إن حرصت على الدين كنت كمن يسير نحو قرص الشمس، وظلك وهي الدنيا خلفك سوف تتبعك. أما إن نسيت الآخرة ونسيت دينك فكأنما تعطي ظهرك للحق أو ظهرك للشمس، ظلك أمامك الدنيا تركض ركض الوحش في البرية ولن يأتيك إلا ما قسم الله سبحانه وتعالى لك. أما القرآن والانفعالات النفسية هذا محور حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم اكشف غمومنا وهمومنا يا رب العالمين. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا اكرم الاكرمين. ارزق بناتنا الازواج الصالحين وابناءنا الزوجات الصالحات، وهيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، ولا تحشرنا في زمرة الظالمين، واحسن خاتمتنا في الامور كلها يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.